السلام عليكم. في عام 2016 في قضاء المدائن في العراق احصلت قضية، وهذه الجريمة انتشرت بشكل كبير جدا وكانت لها ضجة يعني بين الناس، لكن تفاصيل هالقصة بدأت قبل 20 سنة من الواقع. وتكلم هالقصة عن فتاة اسمها سهام. سهام هذه من أسرة بسيطة جدا، وما شاء الله أبوها متزوج 4 نساء وعندها كثير أخوان وخوات. ما شاء الله البيت كان يضيق بالأسرة لأنهم عددهم كبير جدا، وأنتم عارفين دائما الشخص لما يكون وضع المادي تعبان وأفراد أسرته كثيرة، فكثير من الأمور والحاجيات يتم حرمان الأولاد منها، يعني ما تكون رفاهية مثل اللي يكون عنده ولد وبنت ولا ولدين وبنتين، يعني لا غير إلا الأمور الأساسية. فالأبو هذا المسكين كان يكد ويكدح فيها الدنيا فقط لتوفير الأساسيات في الحياة. أكبروا البنات خوات سهام، في أكبر منها وفي أصغر منها. أي شخص يتقدم لبنت هذا الرجل على طول يزوجه ما يتردد، فقير غني معروف غير معروف ما يوقف نصيب، هاي يبي يتخلص من عدد البنات اللي عنده، ويبي كل واحدة تسهل وتعيش مع حياة يعني حياة زوجها وتكون أسرة وخلاص، يعني يبي يخفف الحمل والمسؤولية اللي عليه. وفعلا خوات سهام كلهم الكبار تزوجوا وجاء الدور على سهام. تقدم لها واحد من أهل المنطقة، وهذا شاب وضع المادي كذلك منعدم ويعمل يعني كساب أو بالأجرة اليومية، وأبو سهام ما تردد على طول وافق وتزوجت وراحت إلى بيت زوجها، جابت منه ولد وعاشت عنده 7 سنوات، لكن 7 سنوات من المشاجرات والزعل وكل يوم والثاني راجع بيت أهلها، وأبوها يرجح يقول لها يلا روحي بيت زوجك، إحنا ما عندنا حتى مكان نظفك ولا نظف ولدك. شنو مشاكلها سهام مع زوجها؟ سهام لأنها عاشت طول عمرها في فترة الطفولة والمراهقة في بيت أبوها محرومة من أشياء كثيرة، فوجدت بالزوج هذا هو المصباح السحري اللي يلبي لها كل طلباتها، حتى لو كان معدم غصبا عليه لازم يشتري لي، أبي ذهب، أبي ملابس، أبي أروح السوق، أبي أطلع، أبي أتفسح، أبي أروح أماكن سياحية، أبي أشم هواء، أبي أثاث جديد، أبي كذا. وحتى أن الزوج مسكين يعني كان جدا طيب وخلوق معاه وما يقصر باللي يقدر عليه لأنه وضع كذلك تعبان، إلا أنها ما كانت تراعي هالشيء، تقول له أنت بما أنك تزوجتني فأنت تتحمل مسؤوليتي، فصار كل شيء بنفسها وكانت محرومة منه تجبر زوجها على أن ينفذ لها. وهذاك المسكين ما يبي مشاكل، يحاول أنه يصلح الأمور، يحاول أنه يحافظ على أسرته وعلى زوجته وولده، لكن سهام ما كانت توقف طلبات أبدا إلى أن وصل فيه الحد أن انفجر فجأة وقال يبا أنت طالق طالق طالق، روح بيت أبوك وعيشي عنده، أنا ما أقدر صراحة أستمر معك. راحت بيت أهلها مطلقة الآن، أبوها انصدم، وهذه كانت أول واحدة من بناتها تطلق، عندها خوات أكبر منها كثير وتزوجوا وعايشين مستورين ولا حد سمع مشاكلها إلا سهام من كثر ما هي كانت متطلبة يعني. فالأب حاول انه يصلح بينهم، لكن كان زوج سهام خلاص وصل مرحلة انه ما هو قادر خلاص، يعني قال عمي والله ما راح ترجع ولا ممكن اني يعني ارجعها في ذمتي او في عصمتي. هني ابو سهام شايل هم ان هذه شلون الحين بجي اصرف عليها مره ثانيه واتحمل مسؤوليتها، والان اصبحت امراه كبيره يعني حتى متطلباتها صارت اكثر من عيالها وبناتها الصغار. فقال خلاص دام ان موضوع الطلاق هذا تم وما في رجعه، اذا انا ما اقدر اربي عيال الناس معك. يا بنت يا سهام رجعي ولدك وخليه يعيش عند أبوه. مستحيل أترك ولدي وأموت وأنا ما أقدر. قال لها مستحيل أخليه يعيش عندي، أنا ما أقدر أصرف عليه. فعلا خذ الولد ورجعه عند أبوه، وسهام ذبحت نفسها من البكي والصراخ وتتوسل في أبوها، والله يخليك يبا، وإحنا ما راح نطلب منك شيء ولا راح نكلف عليك ولا كذا، أنت حاول ان يعني لا تصرف علينا، خلاص انا اقدر اعيش نفسي واعيش ولدي. مع هالإلحاح والاصرار من سهام رجعوا لها ولدها، عاشت عند ابوها، لكن كانت تعايشه كانها في سجن، تحاول انها ما تطلع من البيت ولا انها تطلب اي شيء، ولا حتى يعني لا ملابس ولا حاجياتها ولا حتى ولدها، تحاول حتى لو كان لما يبكي يحتاج الى اي شيء ما كانت تجيب له لا العاب ولا اي شيء، يعني حاله حال الاطفال الثانيين، لانها خايفه تطلب من ابوها ويشعر بالعجز او انه يمكن ياخذ ولده ويراجع لابوه. بعد مرور سنتين ويجي رجل كبير سن الى ابو سهام، وهذا رجل أعمال يعني وعنده فلوس وخير، وسمع أن أبو سهام عنده كثير بنات وأنه ما يرد أحد حتى لو كان كبير سن مثل هذا. فقال لأبو سهام أنا بأطلب إيد واحدة من بناتك إذا تزوجني وكذا. قال بناتي الصغار يعني أنا ما أزوجك، يعني أنت الحين وصلت للسبعينات تقريبا، ما أقدر أزوجك واحدة من بنات يعني في بداية العشرينات. لا إذا تبي أنا أزوجك، عندي بنت مطلقة وعندها ولد وكذلك هي صغيرة في العمر، فإذا أنت ما عندك مانع أنك تتزوجها وتخلي ولدها معاها أزوجك. قال لا أوكي. فعلا هو لما شاف سهام أعجب فيها، البنت يعني محتفظة بجمالها ولسه صغيرة يعني، وما صدق ان احد يزوجه عمره في السبعينات وهذه صغيره، فاخذ سهام تزوجها وربى كذلك ولدها. بعد مرور سنه طبعا احملت سهام وجابت له ولد، وعاشت احلى ايام عمرها مع هذا الرجل، رغم انه كان بينها وبينه سنوات طويله الا انه كان حنون وطيب وصار يصرف عليها وما قصر عليها أبدا بأي شيء، ولأن كذلك عنده ولد منها ويربي ولد سهام مثل ولده. بعد 10 سنوات توفى الله يرحمه، وورثت منه لأن هذا كذلك عنده طبعا أسرة سابقة وكان مطلق وعنده عيال وعياله كبار ورايحين يعني كل واحد في ديرة، هي ورثت بعد وفاته البيت ومبلغ من المال وكذلك يعني بعض الأشياء يعني مثل محال تجارية وغيرها. وعاشت طبعا رجعت إلى بيت أبوها لأنها خلاص أصبحت أرملة وما عندها إلا ولدين وما هي قادرة تعيش بروحها، رجعت إلى بيت أبوها لكن هي اللي تصرف على نفسها من الفلوس اللي كان مخلي لها زوجها في البنك، وكذلك عندها بيت وعندها كم محل تجاري وهذول يطلعوا لها مدخول يعني بعد ما أجرتهم. فالأب ما كان عنده مانع أن بنته يعني تجلس عنده دام أنها تصرف على نفسها وهي تحمل المسؤولية. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، ولدها الكبير اللي هو من زوجها الأولاني كبر، يوم صار عمره تقريبا 18-19 سنة التحق في يسمونها الحشد الشعبي اللي موجود الآن في العراق واللي تسمعون عنه، التحق معاهم كعسكري يعني، وما بقى عندها إلا ولدها الصغير اللي من زوجها الغني هذا، وعايشة حق هالولد هذا وحياتها مستقرة وكذا، لكن بدأت تشعر بالوحدة وتحتاج إلى رجل في حياتها، وبدأت الناس يعني تتكلم عنها وعن ظروفها وان هالخير اللي عندها هذا وما هي عارفة وين توديه وشون تديره وشون. جاء يوم الأيام شقيق جارتها، أخوها، أخو جارتها، ولأن جارتها تعرف سهام وأنها كانت متزوجة من الرجل هذا الغني وأنها ورثت البيت وكذا، فأخوها هذا إنسان يعني عطالي بطالي وشيطان، وشغلته بالدنيا أصلا كله نصب واحتيال. يوم الأيام أختها قالت له يا وليد، تذكر جارتي سهام اللي توفى زوجها؟ قال لها ايش فيها؟ قالت الحين عندها خير، عندها فلوس بالبنك وكم محل تجاري وعندها بيت، والمرأة الآن أرملة وما عندها إلا ولد واحد تربي، ولد الثاني هذاك ملتحق بالعسكرية وما يجيهم صلهم أشهر يعني، ليش ما تقدم لها وتتزوجها وتستفيد من الخير اللي عندها، بما انك يعني ما حيلتك شيء يعني بهالدنيا، لا وظيفة ولا شغل ولا. قال والله فكرة حلوة، وهي راح توافق حتى لو ان يعني يسألون عنك ويعرفون سوالفك وانك من اصحاب هالسوابق والمشاكل وكذا، لكن يشفع لك ان هي ارملة وعندها ولد واكيد تحتاج الى رجل في حياتها. قال ابدا انا ما عندي مانع. شوفي، راح تكلمت سهام وقالت له أخوي معجب فيك ويبي يتقدم له وش رايك وكذا. قالت والله أنا ما كنت أفكر في هالموضوع، لكن ليش لا، يعني إذا إنسان يعني يقدر الحياة الزوجية ويكون لي رجل في حياتي يعني أستند عليه أنا ما عندي مانع. وفعلا تقدم لها عند أبوها، وأبوها على طول قال له روح وأنا موافق والله يستر عليكم، وتزوجها. بدأ وليد بعد شهر شهرين يلمح السهام، يلمح لها ها شلون البيت وليش مخليته البيت يعني إيجارات والناس تسكن فيه وإحنا ليش ما نسكن فيه، وليش إحنا ساكنين الحين يعني في مكان يعني صغير، لأنه بيته صغير. فقال ايش رايك نروح ننتقل الى بيتك هذاك الكبير وكذا. قالت له انا بيتي قاعد يعني اجرته للناس، والاجره اللي اخذها قاعد اصرف فيها على نفسي وعلى ولدي، فاذا طلعت المؤجرين انا راح يوقف يعني مدخولي هذا. قال له عندك محلات تجاريه يعني كل هذا ما يكفيك؟ قالت ما يخالف، انا اجمع حق اولادي، بكره واحد فيهم يبي يتزوج ولا يبي سياره ولا يبي شيء. قال اسمعيني، أفضل تجارة هي تجارة السيارات وأنا عندي خبرة فيها، لكن أحتاج مبلغ، أطلع لك مبلغ كبير جدا أفضل من أنك تأجرين بيتك لمدة سنتين ثلاثة قدام، يعني تنتظرين الأجرة البسيطة هذه اللي تحصلين عليها، خلينا نبيع البيت ونشتغل بتجارة السيارات وراح أخليكي تقتنين. هي أول ما سمعت أنه يفكر بموضوع البيت ويبيها تبيعه، هي حاطة البيت هذا صحيح للإيجار لكن تفكر كمستقبل للأولاد إذا كبروا ويبي يتزوجون وحيسكن في البيت نفسه، فمن بدا يقول لها وليد خلينا نبيع البيت وصدقيني يحاول يلف ويدور حواليها، وهي بعدين اكتشفت ان هذا عنده سوابق، يعني نصب واحتيال وفي ناس يطالبون وناس رافعين عليه قضايا، فحست انه بدا يلعب عليها وان زواجه منها ما كان يعني بحثا عن امرأة او شريكة حياته، لا لا لا يدور فلوس. قالت اسمع يا وليد، لا تفكر يوم من الايام اني راح اوافق على بيع البيت او اني اعطيك شيء من حلال اولادي اللي انا محتفظة فيه لهم يعني مستقبلا، انسى هالموضوع، انت زوجي، المفروض انت اللي تصرف علي، انت المسؤول عني، مو انا اللي ادفع لك، مو انا اللي تحاول انك تستغلها، تبي تاجر روح تاجر بفلوسك انت، مو بفلوس اليتامى هذول اللي انا مسؤولة عنهم. قال يعني كذي ها ماشي، انا خلاص راح اتزوج واحدة ثانية. قالت له ها يعني انت حين قاعد تلعب علي وتحاول تبتزني عشان اوافق، يبقى الله بالخير احنا ما نصلح البعض وطلقني، مني منك مشاورات ومشاجرات ومشاحنات لين طلقها. تخلصت منه وهني ارتاحت وانزاح هم كبير على قلبها، لأنها كانت حاسة أن هذا راح يسلب كل أموالها وراح يخليها على الحديدة، فصارت تخاف من أي شخص يتقدم لها لأنها أكيد طمعان، تسأل عنه إذا عنده أموال، عنده شيء، عنده كذا، إذا شافته معدم ولا فقير ولا كذا تقول لا لا لا مستحيل أوافق، هذا أكيد راح يحط عينه على الفلوس اللي عندي. فما كانت ترضى بأي شخص تقدم إلا لما تأكد أنه يكون عنده يعني عنده خير، عنده فلوس، عنده كذا، ما هو محتاج يعني أنه ينصب عليها ولا شيء. ومرت فيها الأيام والأشهر، ويوم من الأيام ويزورها شاكر. منو شاكر هذا؟ هذا ولد عم أبوها وهي تعتبره ولد عمها. شاكر عمره 58 سنة وعايش في منطقة ثانية يعني بعيد عن منطقتها. زارها في أحد الأيام يسألها عن أحوالها وعيالها، وإذا كانت محتاجة لشيء، إذا كانت تبي يعني أي مساعدة هو موجود بخدمتها، من هالكلام ومشى. سهام صدمت، شاكر ولد عم هذا ولا مرة في حياته حتى اتصل ولا حتى زارها ولا شافته، فجأة يطلع ويجي يزورها ويقدم يعني خدماته وأي شيء تبينه وكذا، ويسوي نفسه مهتم وبنت عمي وبنت عمي. هني استغربت، قالت أنا ما أبي أظلمه، يمكن فعلا يعني الرجل يعني صحى ضميره وشاف ان بنت عمه محتاجه، ممكن ما شافت منه شيء غلط يعني. راح بعد اسبوع كرر الزياره، بعدها فتره صار يجي كل يومين ثلاث، تساله يعني انت ايش عندك هنا في هالمنطقه؟ يقول لا لا انا هني عندي شغل وكذا، وكل ما اروح لشغلي امر على بيتك، يعني بيتك يا انت يا سهام، اسال عنك وعن احوالك وعن كذا. فهني يعني تقبلت الموضوع، صار يكثر الزيارات، صار يجي يوميا، صار يجي باليوم مرتين ثلاثه، وكل ما يجي يجيب معاه حلويات مثل حلو يعني، أو يجيب هدية، يجيب أكل، يجيب أي شيء يعني. فشافت أنه كريم ورجل يعني، قامت تتعرف على شخصيته وصار يعني قريب من قلبها، يعني تعتبر أنه ولد عمها وأنه رجال كبير يعني 58 سنة وخايف علي أني أنا بنت عمه، هذا اللي كان في تفكيرها. لكن بعد ما هي ارتاحت له وصارت تسولف معها وتاخذ وتعطي، هو فاتحها في الموضوع. قال سهام بصراحة بقول لك، ترى من كنت صغيرة وأنا كنت حاط عيني عليك وكنت معجب فيك، لكن أبوك مستحيل كان يوافق، وخصوصا لأني أنا متزوج وعندي أولاد. قالت زين وبعدين؟ قال لما شفت وضعك يعني الآن أرملة وعندك أولاد وعندك يعني عندك مسؤوليات وما عندك رجل يوقف معك في حياتك، أبوك رجال كبير سن. فأنا بصراحة لقيتها فرصة إني أتقدم لك وأطلب إيدك يعني على سنة الله ورسوله. هني خافت، قالت ها لا أخاف يصير هذا مثل سالفة وليد، حاط عينه على بيتي وعلى المحلات اللي عندي وعلى الفلوس وكذا، حتى لو كان ولد عمي لا لا. فقالت لا الله يخليك، وأنا ما أفكر بموضوع الزواج وأخاف على عيالي وأخاف على مستقبلهم. قالها ليش؟ وأنا يعني شنو راح يعني أذيك بشنو يعني إذا تزوجنا؟ بالعكس أنا راح أحافظ عليك وأنا أكون مثل أبوهم. صارت تفكر تفكر تفكر، قالت لعطني مهلة. بعد أسبوعين راح لها مرة ثانية، ها يا سهام فكرتي في العرض اللي أنا قدمته لك؟ قالت اسمع يا شاكر، إذا أنت فعلا صادق وتبي زواج وتبي يعني واحدة في حياتك ترتاح معاها وكذا، أنا مستعدة أتزوجك، لكن زواج عرفي ما هو زواج رسمي، علشان إذا صار ما صار يعني أنا أقدر أتخلص منك. بصراحة أقول لك إياها، أنا أخاف على عيالي، أخاف على حلالهم، أخاف على قال لها أبدا أنا ما عندي مانع، أهم شيء تكونين زوجتي بالحلال. قالت لا أوكي، وفعلا تزوجها زواج عرفي يعني زواج عرب ما يكون موثق رسميا في الدولة. هي تقول شنو إذا بكرة سوالي مشاكل حتى موضوع الزواج هذا أنكره وخلي يروح المحكمة، الموضوع يعني راح يتعقد يعني مو مثل الزواج الرسمي وتصير هي تترجى أنه يطلق وأنه كذا. لا فعلا تزوج زواج عرب اللي هو زواج الشرعي العادي بدون توثيق، وعاش معها وكانت مبسوطة لأنه كان هو يعني جدا يعني رومانسي وخدوم ويحبها ويخدمها وأي شيء تبين وأي شيء كذا. قالت خلاص الظهر أنا أخيرا وجدت واحد مني وفيني وولد عمي وأعتمد عليه وما أخاف أنه يغدر فيني ولا شيء. لكن بعد أسبوعين ثلاثة جالس شاكر مع سهام، قال يا سهام أنا اليوم زعلان وحزين ومضايق وأبي أنفجر من القهر. قالت له ليش؟ إيش صاير؟ شنو فيه؟ قال لها ما أقدر أقول لك، لأن إذا قلت لك الموضوع وراح ألزمك أنك تدخلين فيه. إيه ما فهمت. قالت له شنو الموضوع؟ تكلم، أنا زوجتك وأنا أقرب شخص لك وراح أوقف معاك أكيد، وتكلم شنو صاير؟ قال أنت متأكدة تبي تعرفين الموضوع؟ قالت إيه نعم متأكدة. قال أنا مقهور من واحد رجل اسمه شهاب، وهذا شهاب عمره 70 سنة. إيش في شهاب هذا؟ إيش سوالك؟ قال لها هذا شهاب قبل لا أتزوجك أنا تقدمت لخطبة بنته، أنا أعرف هذا شاب يعني أعرفه من زمان، وهو بعد رجل أعمال وعنده فلوس، وأنا تقدمت لخطبة بنته فهو وافق وطلب مني مهر 1,000,000 دينار عراقي وأنا وافقت وسلمت المهر، وقال لي خلاص أول شيء تسلمني المهر ونحدد إحنا بعد كم يوم تجيب المأذون الشرعي ونوثق الزواج والله يبارك لك. يقول أنا ما صدقت، عطيت 1,000,000 وانتظر يعني الوقت المناسب اللي يحدد فيه يعني موعد كتب الكتاب، إلا أنه طول أسبوع أسبوعين، صرت أراجع أسأل متى. يقول إن شاء الله انتظر 3 أسابيع شهر شهرين 3، إلى أن وصلت معاه إن ضيقت عليه من كثر ما أسأله ويعني أزن عليه. قال لي يبقى أسمع يا شاكر، أنت مالك شيء عندي وبنتي ما راح أتزوجها واحد مثلك، عاجبك عاجبك مو عاجبك روح اشتكي علي. يقول أنا انقهرت، حاولت فيه، كلمت الناس يتدخلون يصلحون بينه، خلاص زين عطني فلوسي، ماكو فايدة. وأنا أبي أنتقم منه بأي طريقة. قالت شو تقصد؟ يعني شلون تنتقم منه؟ قال بصراحة أبي أقتله، أنا ما يشفي غليلي إلا إني أقتله. هني سهام خافت، قالت تقتله؟ الله يخليك، ابعدني عن هالبلاوي وعن هالمشاكل هذه، أنا مالي علاقة بهالأمور. قال لها لا يا حبيبتي، بما أني قلت لك الآن الموضوع فأنت معاي في القصة هذه غصبا عنك، وتساعديني بعد، وإذا ما ساعدتيني أقسم بالله قبل لا أنفذ الجريمة في شهاب أقتلك أنت أول شيء، علشان لا تبلغين إذا صار ما صار، يعني انكشفت السالفة. هني صارت سهام تلطم ترجف من الخوف. الله يخليك، أنا مالي شغل، أبعدني عن هالمشاكل، شلون تقتل نفسه وكذا وأنا عندي عيار وأنا. قالها مالي شغل، تساعديني غصب، أصلا أنا جايك اليوم علشان أطلب منك المساعدة، وبما أنك عرفت الموضوع خلاص، لأني أنا لازم أقتله، وأنت عرفت الآن أني راح أقتل، فإذا نفذت الجريمة وأنت راح تكون شاهد ضدي، يا تساعديني يا أقتلك. ترى هذا كلام يعني ما فيه مزح عندي أنا. تترجاه وتبكي وكذا. قال لها ترى المساعدة اللي أبيها منك ترى موضوعها بسيط جدا، يعني مجرد مكالمة تليفونية فقط، يعني ما أبي منك شيء. يعني قالت يعني شلون يعني؟ قال راح أجيب لك خط تليفون جديد وبعطيك رقم إشهاب، هذا الرجال كبير السن هذا، وتتصلي عليه. شو تقولي له؟ تقولي له أعطاني رقم تليفونك شاكر، وشاكر هو اللي دلاني عليك، قال لي أن مشكلتك ما راح يحلها لك إلا إشهاب. قال لها تفضلي أمري يا أختي، شنو أقدر أساعدك؟ قالت زوجي توفى وأنا عندي أملاك، وأبي أحد يساعدني بنقل هالأملاك باسمي، لأني أنا يعني الوريثة الوحيدة، وعندي كل الأوراق اللي تثبت هالشيء، وهو بعلاقاته راح يسهل لك هالموضوع. لما تتصل عليه وتقولي له عندي أملاك، هو إنسان طماع، فهو شنو أكيد راح يعني يفكر أنه يحصل على أي شيء من الأملاك اللي أنت راح تنقليها باسمك، فراح يقدم لك المساعدة. هني تستدرجينه عندك هني في البيت، ولما يجي هني في البيت أنا أقضي عليه وأقتله. ولما تقولي له أن شاكر هو اللي دلاني عليك، هو اللي أرشدني عنك، يعني أكيد راح يتصل علي ويحل المشكلة اللي بيني وبينه، ويطلب مني أني أرافقه علشان يعني يساعدك في موضوع الورث. قالت بس؟ قالها بس. قالت أوكي، ترى بعد ما أنفذ لك هالطلب هذا أخذ نصيبي من اللي يطلع لك أنت بها من الفلوس هذه، لأنه هو ناوي أنه بعد هم يسحب فلوس من إشهاب. وفوق هذا تقول له خلاص هذه راح تكون نهاية العلاقة اللي بيننا. قال أبدا ما عندي مانع. وفعلا وتقوم سهام، وعن طريق خط الموبايل الجديد اللي جاب لها نفسها شاكر، اتصلت على شهاب، مرحبا مرحبا، ونفذت الخطة، أبيك تساعدني في نقل أملاك زوجي اللي توفى باسمي، وشاكر هو اللي أرشدني عنك، وأنا ما راح أقصر معاك باللي يطلع لك، يعني اللي تبيه أنا أدفع لك إياه. وشهاب هذا إنسان طماع، انبسط، قال هذه فريسة، مرة أرملة وعندها فلوس وأملاك وكذا، لكن يبي يتأكد. قام واتصل على شاكر. شاكر سوى نفسه زعلان، أنت اشتبي الحين، أنت ما ترد علي وماخذ فلوس وكذا. قال اسمع يا شاكر، شنو مليون؟ مليون بعطيك إياه لا تخاف. بس بسألك عن مرة اسمها سهام اتصلت علي وعندها كذا، أنت اللي أرسلتها لي؟ قال إيه نعم أنا اللي أرسل، وقلت لها أن شاب عنده علاقات ويساعدك. قال زين أبيك تروح معاي إلى بيت هذه المرأة سهام ودخلني في الموضوع، وأنا راح أحل مشكلتها وراح أخذ المكسوم وأنت راح أرجع لك فلوسك بعش تبي. قال له أكيد، قال له أكيدين، قال له ما في مشكلة، تواعدوا اليوم اللي بعده. وفعلا راح شهاب وأخذ شاكر معاه وراحوا إلى بيت سهام. يوم دخلوا عندها في البيت وصارت هي تقول له يعني أنا فعلا زوجي توفى وعندي أملاك وكذا، وأثناء الحديث ويتغافل شاكر شهاب ويمسك بيدة الهاون، طبعا طلب من سهام تجيب له أي شيء ثقيل علشان يضرب فيه شهاب، جابت له مقبض أو يدة الهاون هذا اللي يطحنون فيه اللي يدقون بيه هيل، هذا جابته وعطته إياه. وعلى غفلة ويضرب شهاب على رأسه من الخلف، يعني أسفل الرأس جهة الرقبة، أعطاه ضربة وكانت هذه هي الضربة القاضية، سقط على طول شهاب في الأرض توفى على طول. ولا وقام كذلك مرة ثانية يضرب يتأكد أنه مات. إيش سووا بعدين؟ يوم نفذ الجريمة التفت على سهام قال له يلا سهام جيبي لي اللي هو شيء يعني نحفر فيه الأرض. قالت له أي أرض؟ قال له هني عندك هني في البيت. قالت تبي تدفن الرجال عندي في البيت؟ قال له إيه نعم. قالت له لا الله يخليك أخذ جثتك واطلع برا أنت وياه، أنا ما لي شغل. قال لها والله العظيم لا أفضحك، وترى أنت خلاص أنت الحين شريكة معي في الجريمة، انتهى الموضوع، لا تسوي نفسك إن ما لك شغل وإن ما تهربين من المسؤولية، لا لا لا لا، ترى أنت متورطة معي، إن طلعنا الجثة من الباب وأحد شافنا راح ننفضح، خلينا ندفن عندك هنا في البيت وخلاص. قالت لا الله يخليك ما أقدر، وشلون أعيش ببيت في جثة؟ قال لها أفضل من أن ننكشف، تفهمين ولا لا؟ وبعدين أنا راح أحفر حفرة عميقة وأدفنه ويتحلل ولا حد يدري عنه، أنت خايفة من شنو؟ المهم مع أصراره فعلا بدأ يحفر عندها في البيت في الحوش، حفر حفر حفرة تقريبا 3 متر ويرمي فيها جثة شهاب ويدفنه، ويردمونه ويجيبون يعني خلطة اسمنتية ويمسحون الأرض وضبطوها، اشتغلوا طول اليوم واختفى شهاب عن وجه الأرض. جن عيال شهاب صاروا يبحثون عن أبوهم بعد ما طول الغيبة عن البيت، يسألون يدورون مني من هناك، واحد فيهم ايش قال؟ قال أبوي قبل لا يطلع من البيت قال لي رايح الشاكر، فأنا ماني عارف أي شاكر فيهم، هو شاكر نفسه اللي بين أبوي وبينه مشاكل، لأن هم عارفين قصة المشكلة اللي بين أبوهم بين واحد اسمه شاكر، أو إنه رايح إلى واحد ثاني اسمه شاكر ما يدرون. صاروا يدورون على شاكر هذاك اللي لين لقوا، سألوا شفت أبونا كذا؟ قال لا، وأنا بعدين ما بيني وبين أبوكم أي علاقة وإحنا متزاعلين وأنتم تدرون في الموضوع. قالوا خلاص الظاهر أنه رايح عند واحد ثاني اسمه شاكر يعني مو أنت. المهم يدورون يوم يومين ثلاث أربع، أبدا ما في أي معلومة عن الشايب هذا وين راح. راحوا بلغوا مركز الشرطة بعد ما تعبوا يعني من البحث، وقالوا لرجال الأمن أن واحد من أولاد الشايب قايل له اني رايح عند شاكر، لكن احنا ما نعرف الا واحد اسمه شاكر، بس هذا ما له علاقه في ابونا، واصلا بينهم يعني زعل وما يروحون البعض ولا يزورون البعض. وسالناه قال لا يبا، انا اصلا من زمان ما اكلم والدكم، احنا عارفين هالشيء هذا. فما احنا عارفين منو شاكر اللي ابونا كان رايح له، وليش، وابونا الان وين موجود، صاير عليه، ما احنا عارفين. الشرطه قالوا ما في مشكله، منو هذا شاكر اللي ابوكم متشاجر معه؟ راحوا جابوه، اسالوه رجال الامن، قال لا انا مالي علاقه فيه ومتزعلين من زمان، واصلا انا ادور على شاب نفسه علشان يعطيني فلوس وهو يتهرب مني. لكن هم اشتبهوا فيه، قالوا له انت بينك وبينه عداوه، شنو موضوعك؟ قال والله خذ مني 1,000,000 وكان موعدني انه يزوجني بنته وبعدين طاردني وكذا. قالوا ها خلاص انت محجوز عندنا لين نعثر على شاب، لان انت مشتبه فيه ومشتبه فيه رئيسي، لانك شخص عندك دافع انك تنتقم منه، ماخذ فلوسك وطاردك وناصب عليك، وممكن انت يعني وراء اختفاء. احجزوا عندهم ويدورون يدورون، ماكو فايدة. ارجعوا مرة ثانية يحققون مع شاكر، تكلم انت شايفة انت سويت شيء؟ لا. صاروا يبحثون في علاقات شاكر، راحوا حق زوجته وعياله، زوجته الأولانية، وبعدين عرفوا من خلال يعني أصدقاء وكذا ان شاكر متزوج وحدة يعني زواج عرفي. صاروا يدورون عليها لين وصلوا إلى سهام، اسألوها هل فعلا متزوجك يا هذا شاكر؟ قالت إيه نعم، في زواج عرفي، في ورقة بيننا وهذه الورقة، ليش في شيء؟ قالوا لا بس نبي نعرف، في واحد اسمه شهاب ومختفي وإحنا ندور عليه، وهو يقول أنا ما بيني وبينه أي اتصال أي كذا. قالوا ماشي. صاروا يطلعون رقم تليفون شهاب نفسه ويحاولون يعرفون الرقم اللي كان يتصل عليه، آخر رقم كان يتصل عليه يتواصل معه، ما في إلا رقم شاكر. شهاب هو اللي متصل عليه، وفي رقم ما عرفه منه صاحبه اللي هو الرقم الجديد اللي جابه لسهام. خلوا الرقم هذا الجديد اللي ما فيه بيانات، راحوا لشاكر مرة ثانية، تعال احنا تبين معانا من تقارير شركة الاتصالات اللي ذكرت انه هو متصل عليك في نفس اليوم اللي اختفى فيه، انت تستعبط ولا شنو؟ او يجلدونه جلد. تكلم تكلم تكلم، قال يبا خلاص، يبا انا قتلته، خلاص قتل. وين الجثة؟ قال ها رميتها في النهر. شو رميتها في النهر؟ وين؟ اي صوب كذا؟ راح ارشدهم على موقع، وصاروا يبحثون يدورون على طول النهر، رايحين رادين على اليال نفسه على الشاطئ، على يعني في اماكن العثور على يعني زوايا او منحنيات داخل النهر، جابوا غواصين، سألوا اهل الصيادين والقوارب اللي على اللي يشتغلون دائما على النهر هذا، قالوا لا والله ابدا ما شفنا شيء، لا جثة ولا شفنا أحد ولا. لمدة 3 أشهر وهم معممين على طول هالنهر، أي واحد يشوف جثة، أي واحد ممكن، قالوا يمكن غرقت الجثة وتطلع يعني، يمكن سحبتها التيارات هذه وراحت لمنطقة أخرى. صاروا يعممون 3 أشهر بدون أي فائدة، ليني أسوا ورجعوا حق شاكر مرة ثانية، هو محجوز عندهم. شاكر طبعا ما يبي يقول لهم وين مكان الجثة علشان لا يكتشفون أن شريكة معاه منه سهام. سهام هم يعني تبقى زوجته وهم بنت عمه يعني، فيقول أنا دامني رحت فيها خلاص خليني أروح بروحي. فتورط، هم يبون الجثة، قال الجثة قطيتها بالنهر، وهم ما عثروا عليها وما هم صدقين كلامه. فإذا أرشدهم على مكان الجثة تورطت سهام. 3 أشهر وهم يحاولون فيه لين خلاص وصل حدة من الضغط وبطل جربه. قال يبا بصراحة الجثة موجودة في بيت زوجتي وهذه بنت عمي اسمها سهام، هم يعرفون سهام محققين معاهم ويطهرون إلى بيت سهام. على طول أول ما مسكوا سهام، وين الجثة اللي دافنينها؟ وين دافنينها؟ قالت هني. احفروا ولا فعلا بقايا جثة كبير السن هذا اللي هو شهاب، ارفعوها للطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة بالضبط، وألقوا القبض على سهام اللي اعترفت بكل التفاصيل. اكتشفوا شيء ثاني، اكتشفوا ان سهام متورطة مو فقط بالمشاركة في استدراج الضحية والمشاركة في دفنه، لا، مسوية سالفة ثانية. لأن بعد اختفاء شهاب، شاكر جايب لها رقم ثاني مجهول وقال لها أبيك تتصلين على أولاد شهاب وقولي لهم أن أبوكم إحنا خاطفينه، وإذا ما تجيبون 20 مليون راح نقتله، وإذا بلغتوا الشرطة راح نقتله. فالمساكين بنفس اليوم راحوا سلموا 20 مليون حق شخص مجهول كان على دراجة نارية، أخذ الفلوس واختفى، ولا حصلوا أبوهم ولا شيء، وخافوا أن يكشفون، لأن ذاك قال لهم إذا بلغتوا الشرطة راح نقتله. فلما راحوا بلغوا، ما بلغوا عن الشخص اللي سرق منهم الفلوس، قالوا أكيد أن هذا يعني راح يراقب، فإحنا حفاظا على روح والدنا ما راح نبلغ عنه أنه خذ من عندنا 20 مليون، نبلغ أنه والدنا مفقود فقط، ورجال الأمن هم اللي يوصل. هذا كان اعتراف سهام. الشرطة هني انصدمت، جابوا عيال حتى شهاب قالوا لهم صحيح الكلام؟ قالوا إيه نعم، والفلوس فدوة، أهم شيء أبونا ما يصير فيه شيء، ما ندري أنهم أصلا قاتلين من زمان وكانوا يبون من عندنا فلوس. وفعلا نفذوا هالعملية وخذوا منهم 20 مليون، كان نصيب سهام منه 5 مليون و15 مليون من نصيب شاكر نفسه، لكن شاكر ما لحق يصرفهم، على طول ألقوا القبض عليه وحققوا معه، ولا كشف لهم الموضوع ولا شيء عشان ما يبي يعترف. لكن سهام هي اللي فضحت السالفة كلها. هني سهام راحت في خرايطها، اعترفت بكل شيء، قالت هو اللي ورطني، هو اللي يعني بدأ يهددني بالقتل وكذا، وقال لي مجرد اتصال، بعدين اتصال صار فيه استدراج، وبعد الاستدراج دفن الجثة عندي في البيت، وبعد ما دفن الجثة في البيت خلاني ابتز الناس واخذ منهم فدية، وبعد ما اخذ الفدية يعني هذا انا تورطت بهالجريمة بهالصورة هذه. تم حالة شاكر وسهام للمحاكمة، شاكر حكم عليه بالإعدام، أما سهام حكم عليها بالسجن 15 سنة. وهذا كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.